بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى ميراث الحمل. قال: باب في ميراث الحمل. قال: قد يكون من جملة الورثة حمل، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال، الناشئ عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة أو موت وتعدد وانفراد. إن الحمل هذا قد يكون يعني توأما، وقد يكون طفلا واحدا، وأنوثة وذكورا، وإذا كان توأما فقد يكون ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، فهذه كلها احتمالات موجودة. فإذا احتمالات الحمل انه ممكن ان يولد ميتا او يولد حيا، واذا كان حيا فقد يكون ذكرا واحدا او انثى واحده، او ذكرين او انثيين او ذكر وانثى. هذا ايه لو التوأم يعني لغايه اثنين بس، لو طبعا اكثر من اثنين تزيد الاحتمالات اكثر. قال: والحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات. الحكم يختلف باختلاف تلك الاحتمالات، يعني لو شخص مثلا توفي وترك ايه يعني زوجة حاملا مثلا، والزوجة الحامل هذه الحمل الذي في بطنها قد يكون اذا كان حيا او ميتا يختلف الحكم، ان الزوجة اما تأخذ ربعا او ثمنا بحسب حياته او موته، ماشي، فهو نصيبها سيتأثر به. اذا كان مثلا يوجد ابن اخر على قيد الحياة زائد زوجة حامل، الزوجة الحامل نصيبها لن يتأثر، سواء الحمل هذا وضع حيا ميتا هي تأخذ الثمن طالما يوجد ابن. بس الابن الموجود هذا كم يأخذ بعد هذه الزوجة أخذت الثمن؟ 7 أثمان المتبقية تقسم على الأولاد. فإذا الابن هذا لم كان الحمل الذي الآخر كان ميتا يبقى هو يأخذ 7 أثمان كلها. لو كان الحمل هذا ابنا يبقى يقتسمانه، إذا كان بنتا يبقى هو يأخذ 1/3 الباقي وهو ثلثه، إذا كان ذكرين أو أنثيين أو تختلف التقديرات بناء على ذلك. قال: منها هنا اهتم العلماء رحمهم الله بشأنه، فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث. والحمل ما يحمل في البطن من الولد، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية. الحمل طبعا هناك حمل الآدمية وحمل بقية المخلوقات يعني مما يحمل، فالمقصود هنا حمل المعنى الشرعي، يعني هنا المراد بالحمل في أبواب المواريث ما في بطن الآدمية. إذا توفي المورث وهي حامل به، يعني المورث اللي هو صاحب المال الذي توفي، مالك المال توفي وترك امرأة حاملة، المرأة الحامل هذه يمكن أن تكون زوجته الحامل، يمكن أن تكون أمه حاملا، توفي وترك أمه حاملا، طب أمه حامل تضع طفلا، هذا الطفل سيكون أخا أو أختا وهذا يكون من ضمن الورث، واضح؟ يمكن أن يمكن مثلا أن تكون زوجة ابنه حاملا، الطفل الذي يوضع هذا إما أن يكون ابن ابنه أو بنت ابنه مثلا أو كذا إلى غير ذلك. قال: وكان يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير إذا انفصل حيا. وكان هذا الحمل يرث في كل التقادير، يعني على تقدير كونه ذكرا أو أنثى أو حيا أو ذكرين أو أنثيين فهو وارث في كل حال، أو أنه محجوب في كل حال، يعني قد يكون الحمل هذا محجوبا في كل حال، سواء كان يعني زي مثلا إيه لو الطفل الذي سيولد هذا إما أن يكون خالا أو خالة مثلا، إما أن يكون خالا أو خالة، لو جدته مثلا اللي هي أم أمه حامل، توفي شخص وجدته أم أمه حامل مثلا، فالطفل هذا إما أن يكون خالا وإما أن يكون خالة، فهو محجوب على كل تقدير، سواء خال لن يرث أو خالة لن ترث، فهنا لا تأثير له، أو يرث في بعض التقادير دون بعض، أو يحجب في بعض التقادير دون بعض، كما لو كان مثلا إما عما أو عمة، إن كان عما سيرث أو إن كان عمة لا ترث، أو يحجب في بعض التقادير دون بعض، أو كذا. إذن فصل حيا. قال: والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان. الحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الشرط الأول أن هذا الحمل كان موجودا في رحم أمه حين موت المورث، حتى ولو كان نطفة أثناء وفاة المورث. الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، أن يولد حيا، فلو ولد حيا ثم مات ولو بعد لحظات يعتبر من ضمن الورثة، فنورثه ثم ما ذهب إليه يأخذه ورثته من بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود، ونقل عن ابن حبان تصحيحه. إذا استهل المولود ورث، ورث، ورث المولود يعني، ورث نفس الشيء، ورث نفس المعنى، ورث أو ورث يعني صار وارثا يعني. إذا استهل المولود ورث هي بمعنى ورث يعني، يعني صار وارثا، يعني صار وارثا. نعم، استهل التفسير المشهور يعني أكثر الفقهاء يقول لك استهل يعني صرخ، قل استهل يعني صرخ، صرخ صراخ صاح البكاء يعني، البكاء بصوت عالي اللي هو صياح الصبي يعني صياح المولود. قال: ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، بكاؤه عند ولادته برفع صوته، هذا التفسير المشهور. قال: وقيل معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة. الرأي الآخر قالوا الاستهلال ليس فقط يعني البكاء أو الصراخ، وإنما يشمل أيضا العطاس إذا عطس والحركة إذا تحرك، فهذا يعتبر من الاستهلال، ولا يختص ذلك بالبكاء. فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني. فالرأي الثاني وسع في مفهوم الاستهلال، فقال يعني المقصود بالاستهلال يعني أي علامة تدل على حياته، أنه ولد حيا ثم مات، لا أنه ولد ميتا. وأيضا الآن يعني التقدم الطبي يعني له تأثير في هذا، أنهم يعني بيكون عندهم أجهزة موصولة وكذا تقيس حركة القلب وتقيس كذا، ويستطيعون بها تحديد ما إذا كان يعني ولد حيا ثم مات أو ولد ميتا يعني مباشرة أو كذا. فالرأي الثاني هذا وسع في مفهوم يعني الحياء، مفهوم الاستهلال أنه يشمل كل يعني دليل يثبت أنه ولد حيا. قال: أما الشرط الأول وهو وجوده في الرحم، قلنا إذن إيه عندنا شرط، الشرط الأول أن يكون موجودا في الرحم لحظة وفاة المورث، كان الحمل موجودا في الرحم، والشرط الثاني أن يولد الحمل حيا. فبالنسبة للشرط الأول، ما الذي يدلنا على أن المولود كان موجودا في الرحم أثناء وفاة المورث؟ قال: فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل. نستدل على أنه كان موجودا في الرحم بأنه ولد في المدة المحددة للحمل، ولها أقل ولها أكثر بحسب الأحوال. مدة الحمل لها أقل مدة للحمل وأكثر مدة للحمل، هذا مر بنا في أبواب سابقة، اللي هي 6 أشهر وأربع سنوات أو سنتين أو كذا. قال: بحسب الأحوال، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث 3 حالات. الحمل المولود بعد وفاة المورث له 3 حالات، من جهة كوننا متأكدين أنه كان موجودا في الرحم أو غير موجود. الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقا. أقل مدة الحمل اللي هو 6 أشهر. فيقول لك الآن مثلا شخص توفي وزوجته حامل، وبعد وفاته بشهر أو شهرين أو 3 أشهر زوجته وضعت الحمل، زوجته وضعت الحمل، يبقى هل الآن هل تأكدنا أنه كان موجودا قبل وفاة المورث أم لا؟ تأكدنا أنه كان موجودا في رحم الأم قبل وفاة المورث، لأن الأقل الحمل 6 أشهر، فهذا لا يمكن أن يكون حملا آخر من زوج آخر ولا كذا، لا هو نفس الحمل، هذا الحمل هو كان موجودا في يعني حياة المورث، بحيث أن المورث قبل أن يموت كان الحمل موجودا في رحم أمه. ده هيجي إن شاء الله كيف طريقة توريث الحمل نفسه وتوريث بقية الورثة مثل أمه وكذا، يأتي إن شاء الله. قال ففي هذه الحالة يرث مطلقا، لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث، وأقل مدة الحمل 6 أشهر بإجماع العلماء، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا طرح الحولان وهما 24 شهرا من 30 شهر، يعني الحمل والرضاع مجموعهم 30 شهر، مجموع الحمل والرضاع 30 شهرا، والرضاع وحده 2 سنين، يعني 24 شهرا، يبقى لما تشيل 24 من 30 يتبقى 6 أشهر، فإذا طرح الحولان وهما 24 شهرا من 30 شهرا بقي 6 أشهر، وهي أقل مدة الحمل. فالفقهاء يعني استأنسوا بهاتين الآيتين على أن الحمل يعني يمكن أن يكون 6 أشهر، واعتبروها أقل الحمل. الحالة الثانية أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث، يعني شخص مات وبعد وفاته مثلا ب5 سنوات ولا 7 سنوات وضعت زوجته طفلا، هل نقول أن الطفل هذا هو من المتوفى؟ فقال لا، لأنه مضى أكثر مدة الحمل، فلا نقول أن هذا الحمل هو من المتوفى بحيث يعني نورثه منه على أنه ابنه أو كذا. نعم. وضعت الحمل ولا تبين الحمل؟ لو ولدته بعد وفاته ب9 أشهر، فهذه اللي هتجينا هي الحالة الثالثة، اللي هي أكثر من الحد الأدنى وأقل من الحد الأعلى، يعني 9 أشهر تعتبر أكثر من الحد الأدنى اللي هو 6، وأقل من الحد الأعلى اللي هو يعني 4 سنين أو 2 سنين أو كذا، فيعتبر وارثا. المعدل الطبيعي 9 أشهر. نعم، احنا تكلمنا في هذه المسألة من قبل في موضوع أكثر الحمل، هو هنا بس نقرأ الأقوال ففي هذه الحالة لا يرث، اللي هي أول شيء نحن نتكلم على الحالة الثانية، إذا وضعته بعد مضي أكثر من مدة الحمل، فهنا لا يرث هذا الحمل، لأنه قطعا كان غير موجود في الرحم أثناء وفاة المورث، فبالتالي هذا الحمل ليس من ورثته، لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث. قال وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على 3 أقوال. الأول أن أكثر مدة الحمل 2، قول الأول قالوا أكثر مدة الحمل 2، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 2. نعم، أو هذا قول الحنفية، الإمام أبو حنيفة أخذ بهذا أن الحمل أكثره 2. قال ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن هذا يعني لا يقال بالاجتهاد، لكن في الحقيقة يعني هذا مما يدخله الاجتهاد يعني، ربما هي بنت يعني على العادة أو بنت على كذا، ليس بالضرورة أن يكون مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الفقهاء الذين أخذوا بهذا قال لك يعني عائشة لما قالت هذا رضي الله عنها قالته يعني ليس اجتهادا منها، وإنما يعني لأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك يعني ما يفيد أن هذا يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسموه الموقوف، اللي هو قول الصحابي الذي له حكم الرفع. فهذا موقوف يعني من كلام الصحابي، بس هل له حكم الرفع أم لا؟ الصواب أن هذا ليس له حكم الرفع، يعني هذا يمكن أن يكون من اجتهاد الصحابي. الثاني أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى 4 سنين. وقلنا التحديد ب4 سنين هذا قول يعني أكثر العلماء السابقين يعني حددوه ب4 سنوات، وبنوا هذا على حكايات يعني تروى أن امرأة حملت 4 سنوات وكذا، فقالوا إيه بنوا يعني على هذا، أن هذا أكثر ما سمع من مدة الحمل وكذا. الثالث أن أكثر مدة الحمل 5 سنين، وهذا يروى عن المالكية وكذا، أن أكثر مدة الحمل 5 سنوات، وحكوا برضو حكايات أن بعض النساء حملن هذه المدة. المؤلف يقول وأرجح الأقوال والله أعلم أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأنه لم يثبت بالتحديد دليل فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 4 سنين والله أعلم. لكن كما يعني ذكرنا من قبل يمكن في أحكام النكاح يعني والطلاق وكذا في فقه الأسرة كنا تكلمنا عن هذه المسألة، وقلنا يعني أن الطب المعاصر يعني أثبت أنه يعني أكثر حمل يعني عاش أنه يعني ربما يعني 10 أشهر، أنه لا يعيش يعني أكثر من 10 أشهر الطب الحديث وكذا. فكثير من الفقهاء المعاصرين أخذوا بهذا يعني وقالوا نزيد عليها يعني 2 شهر احتياطا، ونجعله يعني إلى 1 سنة من باب الاحتياط، فحدوا ب1 سنة وقالوا يعني هذا أكثر ما يمكن أن يتصور أن يعيش فيه الحمل، فحددوه ب1 سنة. كثير من الفقهاء المعاصرين ولجان الفتوى وكذا حددوا أكثر الحمل ب1 سنة، بناء على أن الطب الحديث يعني لم يثبت يعني أي حالة يعني قد زاد فيها الحمل عن هذه المدة. واعتذروا للفقهاء السابقين الذين يعني حكوا بعض الحكايات أن امرأة حملت 4 سنوات أو 5 سنوات أو كذا، قالوا أنه هو يعني ربما يكون اللي هو الحمل الكاذب، أن المرأة يعني يبدو عليها أعراض الحمل، يعني البطن يعني ينتفخ أو يكبر وكذا، ويبدو عليها أعراض الحمل فيظن أنها حامل، وتظل مثلا على هذه الحالة مثلا 3 سنوات ثم تحمل حملا حقيقيا فعلا بعد هذه المدة، فيتصل هذا بهذا وتضع الحمل، فيظن يعني هي مثلا في الحقيقة حملت 9 أشهر، بس كان في قبلها 3 أشهر كانت مريضة يعني بمرض يؤدي إلى انتفاخ البطن، بحيث وأعراض تشبه أعراض الحمل وكذا، بحيث أن المرأة تتوهم أن كل هذه المدة متصلة أنها كلها مدة حمل أو كذا، فيحكون يعني حكاية أن امرأة حملت 4 سنوات و5 سنوات و3 سنوات، فأكثرها تكون من هذا القبيل يعني، وليس أن هذه المدة في الحقيقة كلها مدة حمل. وسابقا طبعا ما كان في يعني أجهزة للكشف على الجنين داخل البطن ولا كذا، والآن يعني أمكن يعني عن طريق الأجهزة الطبية وكذا والتحليلات والأشعات وكذا التأكد يعني من وجود الحمل أو عدم وجوده وكذا. أيوه نعم، احنا يمكن نقلت يعني بعض المقالات يعني العلمية، مش عارف لو تذكرون كان قالوا كم يوم، يعني في حالات نادرة يعني مش عارف عدوا حالات كده على مستوى العالم كله، مش عارف في حالة ولا حالتين وصل مدة الحمل، اظن وصل 10 أشهر على ما اذكر يعني. ما هو الاصل انه يختنق، يعني العادة انه يختنق الجنين ويموت اذا تخطى 9 أشهر، بس وجدت يعني حالة أو حالتين وقالوا كان فيها حتى الحالتين دول يعني حالات معدودة على مستوى العالم، وصل يعني يمكن تخطى 10 أشهر أو وصل 10 أشهر، وكان الجنين هذا فيه خلل في الجهاز المناعي، في خلل معين في الجهاز المناعي أدى أنه هو بقي في البطن أكثر من يعني إلى 10 أشهر أو يمكن أكثر بقليل، وكان في خلل في الجهاز المناعي وأدى إلى عدم اختناقه خلال هذه المدة، أو تظل يعني حالات نادرة جدا. لكن يعني حتى في هذه الحالات النادرة يعني ما يعني لو أخذنا بأقصى احتياط يعني لو قلنا سنة يعني من باب جميع الاحتياطات يعني يستحيل أن يعيش الحمل أكثر من سنة. فطالما يعني مسألة الصواب أن التحديد اجتهادي ليس فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا أكثر مدة الحمل، وإنما الفقهاء يعني حددوه اجتهادا على حسب ما سمعوا من روايات وحكايات وكذا. فلذلك يعني يعني ربما أكثر لجان الفتوى المعاصرة وكذا تحدده بالسنة يعني من باب يعني الاحتياط وكذا، يعني تحسبا أن الصحيح مثلا أكثر مدة، أن كل فترة مثلا كل يكتشفوا مثلا طفلا به عيوب خلقية أو خلل في جهاز مناعة أو كذا وعاش مثلا أكثر من 9 أشهر، بس الزيادات بتصير زيادات بأيام أو كذا، كل حالة قياسية جديدة تطلع يزيد عدة أيام عن اللي قبلها. فقالوا يعني تحسبا لظهور حالة في المستقبل ولا شيء، فقالوا أقصى شيء سنة، يعني ما يتصور يعني طبيا أنه يمكن أن يعيش أكثر من سنة. طيب المهم يعني هذا الخلاصة يعني في هذه الحالة أن المرأة إذا وضعت الحمل بعد مضي أكثر مدة الحمل فهذا الحمل لا يرث من المتوفى. يبقى إذا وضعته قبل أقل من 6 أشهر فيرث من المتوفى، لأننا تأكدنا أنه كان موجودا قبل وفاته. وإذا وضعته بعد أكثر مدة الحمل لا يرث، لأنه إيه؟ لم يكن موجودا وقت وفاة المتوفى. الموضوع النسب هذا تبع أحكام النكاح وكذا، تكلمنا عن موضوع الحمل وكذا. الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها. يعني لو قلنا مثلا الحد الأعلى سنة والحد الأدنى 6 أشهر، إذا وضعت الحمل بينهما يعني 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، إذا وضعت الحمل بين الفترة اللي هي أقل الحمل اللي هي 6 أشهر وبين أكثر الحمل اللي حددناها بسنة يعني على الأرجح وكذا، إذا وضعته بينهما قال ففي هذه الحالة، ينظر بقى في هذه الحالة فيها تفصيل، إن كانت تحت زوج أو سيد يطأها في هذه المدة، إن كانت تحت زوج أو سيد يطأها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث. لو كان هذه المرأة الحامل، طبعا المرأة الحامل دي مش بالضرورة أنها زوجة المتوفى، ممكن الحامل دي تكون، ممكن الحامل هذه تكون إيه مثلا زوجة ابنه أو زوجة أخيه أو زوجة عم، مثلا زوجة عمه، بناء على أن الحمل هذا هيكون ابن عمه أو ابن أخيه أو ابن ابنه أو كذا. أو الحامل دي ممكن تكون أمه مثلا، والحمل اللي يوضع هذا إما يكون إيه أخوه أو كذا. فلو فرضنا مثلا أن الشخص توفي وأمه حامل، توفي شخص يعني احنا طبعا الآن مش متأكدين أمه حامل وقت وفاته ولا مش حامل وقت وفاته، المهم توفي شخص وبعد وفاة الشخص هذا المتوفى، بعد وفاة المتوفى ب9 أشهر أمه وضعت طفلا، فهل الطفل هذا يرث من المتوفى على أنه أخوه؟ نقول هو أخوه فيرث منه الطفل اللي وضع هذا، أو أنه لا يرث؟ فقال لك والله لو وضعته بعد أكثر من 6 أشهر وكانت أمه متزوجة وزوجها يعني يعاشرها خلال هذه المدة، أمه يعني متزوجة ويعني أبوه مثلا يعيش مع أمه وكذا ويعاشرها، فلا ندري الآن هل والله هذا الحمل يعني كانت أمه حاملا به قبل أن يموت، هل أمه حملت يعني قبل أن يموت كان هذا الحمل موجودا، أو أن هذا الحمل يعني نشأ بعد وفاته، حصلت معاشرة بينها وبين زوجها بعد وفاة هذا المتوفى وحملت بعده، فعندنا الآن احتمالان، ممكن أنه كان موجودا أو غير موجود. طبعا برضو الآن الطب الحديث له دور يعني في الحقيقة، كثير من هذه الخلافات يعني بين الفقهاء وكذا، يعني المبنية على تعليلات اللي هو عدم إيه وجود دليل يدل على أن الحمل كان موجودا أو غير موجود. فالآن الطب الحديث أيضا بالإمكان أن يحدد يعني عمر الحمل، ويكون هناك يعني علامات تؤكد يعني الآن يعني يمكن إثبات وجود الحمل يعني بعد الحمل، ولو بأيام معدودة يمكن أن يتأكد أن الحمل موجود أو غير موجود. لكن نظرا لعدم وجود دليل وقتها يعني يدل على أن الحمل هذا كان موجودا أو أنه حدث بعد وفاة المتوفى هذا الحمل، قال فإن الحمل لا يرث من الميت لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث، لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موت المورث. ماشي يعني الآن شخص توفي، شخص توفي ماشي، شخص توفي توفي مثلا شاب كذا، مثلا توفي شاب وترك يعني مالا، ترك مثلا 10,000 دولار، وتوفي هذا الشاب، وبعدين بعد وفاته ب9 أشهر أمه وضعت إيه طفلا، أمه تعيش مع أبيه وأبوه يعني يعاشرها معاشرة الزوجين وكذا، وبعد وفاة الشاب هذا ب9 أشهر أمه وضعت طفلا. الآن عندنا السؤال، هل هذا الطفل هذا الآن ماذا يقرب للمتوفى؟ هو أخوه الشقيق، بس طبعا هنا عشان هيكون في أب بيحجب الشقيق يمكن المسألة دي مش هتفيدنا شوية، بس مثلا لو خلينا الصورة مثلا نعم، زوجته ابن الابن هيحجب الابن هيحجب ابن الابن، نعم اخ الام مثلا، هذه احسنتم. يعني الان مثلا امه الشخص اللي هو توفي هذا، وامه كانت متزوجة برجل اخر بعد، يعني ابوه كان توفي من قبل يعني في حياتها او طلقها ولا كذا، فالان لما توفي هذا الشخص بعد وفاته كانت امه يعني متزوجة من رجل اخر غير ابي، وبعد وفاة الشاب هذا المتوفى ب9 أشهر امه وضعت طفلا. لا ب9 أشهر بالضبط او 10 أشهر، اي مدة بين الستة والسنة، يعني 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر، اي فترة بين اقل الحمل واكثر الحمل، يعني ما بين 6 أشهر الى 9 أشهر امه وضعت ايه طفلا. ماشي، فالطفل هذا اما انه اخ له من الام فيرثه من ميراث الاخ من الام يرث، او انه نقول والله هذا لم يكن موجودا وقت وفاته فبالتالي ليس من ضمن ورثته، هذا لم يكن موجودا وقت وفاته فبالتالي ليس من ضمن ورثته. فكيف الان نحكم ان هذا المولود هل هو من ضمن ورثة الشاب المتوفى هذا ولا ليس من ورثته؟ فقالت طالما ان هذه اللي هي ام المتوفى كانت تعيش مع زوجها ويعاشرها معاشرة الازواج، فبالامكان ان هو ونظرا لان اقل الحمل 6 أشهر، فربما ان هو بعد وفاة المتوفى، ان وقت ما مات المتوفى لم تكن حاملا، وبعدين بعد وفاته بشهر او شهرين يعني حصل معاشرة زوجية بينها وبين زوجها وحملت، وجاء هذا المولود ولد ل6 أشهر ولا ل7 أشهر ولا كذا، فبناء عليه فإننا غير متأكدين أن هذا الحمل كان موجودا وقت وفاة المتوفى أم لا، وطالما لم نتأكد إذن لا يستحق الميراث، إن شرط أن يرث التأكد من أنه كان موجودا وقت وفاته. طبعا كما ذكرنا أن هذا كله يعني مبني على يعني مسألة عدم التأكد من وجوده وقت الحمل. الآن يعني مع الوسائل الطبية الحديثة إذا أمكن عن طريقها التأكد من كون الحمل كان موجودا وقت وفاة المتوفى أو لم يكن موجودا أو أنه من هذا الزوج أو من الآخر أو من كذا، هذا يعني مما يساعد في تحديد يعني أن هذا الحمل هو نفسه اللي كان موجود أو أنه حمل آخر أو أنه طيب دي الآن نعم الآن لو أن المتوفى توفي وترك إيه؟ زوجته، ماشي، وزوجة المتوفى بعد وفاته بأكثر من 6 أشهر وضعت طفلا، طيب بعد 9 أشهر وضعت طفلا، بعد وفاة المتوفى ب10 أشهر وضعت الايه زوجته طفلا، فهل هذا الطفل من الزوج السابق هذا اللي هو المتوفى نفسه فيكون من ضمن ورثته، يكون ابنا له ويرثه ام لا؟ فقال لك هنا الان اذا هي لم تكن متزوجة بشخص اخر، هي خلال هذه الفترة لم تكن متزوجة بشخص اخر، فهنا طالما انها يعني لم تكن يعني ذات زوج او يطأها او كذا ووضعته يعني بعد اقل الحمل وقبل اكثر الحمل، فهذا الحمل نحكم بانه كان موجودا ويكون من ضمن الورثة، هذا الحمل نحكم بانه كان موجودا ويكون من ضمن الورثة. ما احنا ما نستطيع يعني الان، المهم بين الاقل والاكثر، يعني احنا عندنا 3 حالات، اما قبل 6 اشهر او بعد اكثر الحمل اللي هو قلنا سنة، او في الفترة اللي هي بين 6 والسنة، ما بين 6 والسنة اللي هي ما بين الاكثر والاقل. هذه قال لك نشوف المرأة الحامل هذه هل كانت ذات زوج يعني يطأها في تلك المدة أم لا؟ إذا كان لها زوج يطأها في تلك المدة يبقى الحمل هذا لا ندري هل كان موجودا وقت وفاة المورث أم لا، فبالتالي لا يرث. وإذا كانت خلال هذه المدة ليس لها زوج يعني يعاشرها وكذا، يبقى إذن الحمل هذا يرث، نحكم بأنه كان موجودا ويرث. الله يبارك فيه. يعني الخلاصة أن هذه الصورة لشخص توفي و زوجته بعد وفاته ب9 أشهر أو 10 أشهر وضعت طفلا، فهذا الطفل نقول هو ابنه ويكون من ضمن ورثته طالما أن زوجته هذه لم يكن شخص آخر يعاشرها في تلك الفترة. هي لغاية ما تنتهي العدة وتنتهي 4 أشهر وعشرة دي مبنية بقى لها. نعم. طيب قال وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد، إذا كانت لا توطأ في تلك المدة يعني زي إيه امرأة يعني وضعت الحمل بعد وفاة زوجها مثلا ب9 أشهر أو 10 أشهر وقلنا إنها خلال هذه المدة لم تكن توطأ لعدم الزوج، لم يكن لها زوج آخر خلال هذه الأشهر التسعة، أو السيد يعني لم تكن أمة مملوكة لها سيد يعني يعاشرها، أو غيبتهما يعني المرأة اللي وضعت حمل هذه قد يكون لها زوج ولكنه غائب، أو تركهما الوطأ عجزا أو امتناعا خلال هذه المدة، فإن الحمل يرث لأنه متحقق الوجود. واضح كده؟ طيب. قال هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة، واختلفوا فيما سوى الاستهلال. قلنا الاستهلال لو فسرناه يعني بأنه البكاء أو الصراخ، فاختلفوا فيما عداه كالحركة والرضاع أو التنفس. فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور. بعض العلماء يقول يعني ليس هناك دليل على حياة الطفل المولود إلا الصراخ أو البكاء، وما عدا ذلك كونه رضع أو كونه تنفس أو كونه عطس أو لا يستدل به على حياته. ومنهم من يعمم. نعم لا طبعا خلاص لو عاش هذا يعني الكلام يعني انه لو لحظات وتأكدنا من موته بس خلال هذه اللحظات التي بقيها رضع أو تنفس أو تحرك. فالفريق من العلماء يقول لك يعني هذه كلها ممكن تحصل بطريقة لا إرادية لا تدل على الحياة، يمكن الحركة هذه تكون حركة يعني لا إرادية، يعني زي حركة يعني مثلا تذبح دجاجة ولا خروف ولا كذا بيتحرك، يعني هو ميت ويتحرك، فمرات حركة بتكون حركات يعني تقلص عضلات كذا بطريقة لا إرادية، أو فيجعلون هذه الأمور أنها يعني لا تدل على الحياة عندهم يعني. ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما دل على حياة المولود، وهذا هو الراجح، كل ما دل على حياة المولود يستدل به على حياته وهذا هو الراجح. وكما ذكرنا يعني الآن طبعا يوجد يعني ما يمكن أن يستدل به على الحياة بصورة أدق يعني. قال: لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على الصراخ فقط، بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء. وحتى لو اقتصر تفسير الاستهلال على الصوت والصراخ فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى، والله أعلم. يعني يقول هذا القول هو الراجح، من كل ما دل على حياة المولود فهو دليل على حياته، إما أنه من باب دخوله في عموم كلمة الاستهلال، وإما أنه من باب القياس على الاستهلال. يعني إذا قلنا الاستهلال تشمل كل ما يدل على الحياة فيكون هذا يعني داخلا في النص، يكون يعني داخلا في عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استهل الطفل والرثة فيكون داخلا في عموم الحديث، فيكون الاستدلال هنا بالنص. وإذا لم يكن كلمة الاستهلال لو قلنا أنها المقصود بها الصراخ فقط فتكون العلامات الأخرى يعني مقيسة على الاستهلال من باب القياس، والقياس أيضا من ضمن الأدلة في الشريعة الإسلامية، فنقيس عليه. حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاستهلال فقط، فهنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على علامة لا يعني نفي ما عداه، فما كان يشبهها من العلامات الأخرى يأخذ حكمها، فيكون من باب القياس. نأتي إلى المهم، وهو كيفية توريث الحمل. يبقى اللي فات ده كان ايه شروط يعني توريثه، الان نأتي الى كيفية توريثه. قال: اذا كان في الورثة حمل وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الارث وعدمه، فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. قالك يعني الأحوط والأحسن أنه يعني يؤجل تقسيم الميراث إلى حين وضع الحمل، على أساس أن الحمل يعني قد يكون ذكرا أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثيين، قد يكون حيا قد يكون ميتا، فهذه كلها يعني احتمالات تؤدي إلى اختلاف طريقة توزيع التركة. فقالك يعني الذي ينبغي والأفضل أن يؤجل تقسيم الميراث إلى حين وضع الحمل، خاصة زمن وضع الحمل يكون يعني أشهرا يعني يمكن فيها الانتظار. قال: فإن لم يرضى، لكن المؤلف هنا يقول يعني أن هذا من باب يعني الأفضلية يعني وأنه الأحسن والأفضل. فإن لم يرضى الورثة بالتأخير، لو أننا نصحنا الورثة بأن يؤجلوا تقسيم الميراث إلى حين وضع الحمل فرفضوا، لم يرضوا بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل، فهل يمكنون من القسمة؟ هل نسمح لهم بتقسيم الميراث قبل وضع الحمل؟ قال: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين. القول الأول أنهم لا يمكنون من ذلك، لا يمكنون. القول الأول قالوا أن المسألة يعني ليست من باب يعني النصيحة وأنه يستحب لهم تأخير القسمة. الرأي الأول قالوا لا يمكنون من القسم، القاضي يمنعهم من تقسيم الميراث ويجبرهم على الانتظار، وذلك للشك في شأن الحمل وجهالة حالته وتعدد الاحتمالات في شأنه، تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه. قال لأن الحمل له احتمالات متعددة ويتعدد معها يعني طريقة التوريث وكذا، سواء بالنسبة للحمل نفسه أو بالنسبة لمن معه، فبالتالي القاضي لا يسمح لهم بتقسيم الميراث ويجبرهم على الانتظار إلى وضع الحمل. ده القول الأول. القول الثاني أن الورثة يمكنون من طلبهم ولا يجبرون على الانتظار لأن فيه إضرارا بهم. الرأي الثاني قالوا يعني مسألة الطلب من الورثة أن ينتظروا هذا من باب يعني النصيحة وأنه الأحسن والأفضل، لكن ليس واجبا عليهم أن ينتظروا. إذا طلبوا التعجيل بتقسيم الميراث يمكنون من هذا، لأن الانتظار فيه إضرار، لأن الانتظار فيه إضرار بهم. إذ ربما يكونون أو يكون بعضهم فقراء، ربما هؤلاء الورثة فقراء وبأمس الحاجة إلى حصتهم في الميراث يعني بوجه عاجل، ومدة الحمل قد تطول، والحمل يحتاط له. يعني قال يعني لا مانع من توزيع الميراث ولكن نحتاط للحمل فنحفظ له يعني نصيبه، ولكن في هذه الحالة سنوزع الميراث على الباقين بما لا يتعارض مع حفظ نصيب الحمل، فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه فلا داعي للتأخير. يعني حجة هؤلاء قال لك يعني مثلا الآن بعض الورثة، يعني مثلا لو أن الرجل توفي وترك زوجته حاملا، طيب الزوجة الحامل هذه والله لو الحمل هذا وضع حيا ستأخذ الثمن لأنه له فرع وارث، ولو أنه لم يكتمل هذا الحمل وأسقطته ميتا فبالتالي ستكون لها الربع. فهي إذن والزوجة الآن مثلا هي فقيرة ومحتاجة إلى مال ولا تستطيع أن تنتظر، ممكن يكون الحمل في بدايته ولا تستطيع أن تنتظر 9 أشهر ولا 7 أشهر ولا كده. فيمكن يعني هذا الفريق من العلماء يقول الآن ما المانع أن نعطيها الثمن الذي هو يعني مقطوع بأنها ستأخذه، لا نعطله عليها، نعطيها السمن ونقف الباقي اللي هو يعني المشكوك في أنها ستأخذه أو لا تأخذه، هذا نوقفه احتياطا للحمل. مثلا الأم إذا كان مثلا الابن هذا سيؤدي إلى أن الأم تأخذ إما سدسا، أو إذا كان ميتا فستأخذ ثلثا، يبقى الأم تأخذ السدس مثلا المقطوع به. يعني الأم نصيبها يتراوح بين السدس والثلث، فنعطيها الشيء المتيقن اللي هو السدس، والباقي نحفظه لحين وضع الحمل لننظر من المستحق. قال وهذا هو القول الراجح فيما يظهر. القول الراجح فيما يظهر أنه لا مانع من تمكين الورثة من تقسيم الميراث، لكن بشرط أن يحفظ نصيب للحمل يعني من باب الاحتياط، يحتاط للحمل على أكثر التقديرات التي يمكن أن يستحقها الحمل ونحفظها له لحين وضع الحمل. قال لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له، لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، تتجاذبه احتمالات كثيرة من حياته وموته وتعدده وانفراده وذكوريته وأنوثيته، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه، لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال. يعني الفريق من العلماء الذين سمحوا بتقسيم الميراث قبل وضع الحمل اختلفوا في يعني ما هو المقدار الذي يحفظ للحمل على أقوال، ذكر 3 أقوال. القول الأول أنه لا ضبط لعدد الحمل. القول الأول قالوا لا ضبط لعدد الحمل، ممكن الحمل هذا يكون 3 و4 و5 و6، وجدت حالات مثلا وجدت حالات أن بعض المرأة النساء لا ضابط، ماشي النسخة اللي معنى ضبط نفس المعنى، يعني لا ضبط لعدد الحمل أو لا ضابط لعدد الحمل نفس الشيء، يعني ليس هناك يعني حد أعلى للحمل يعني نستطيع أن نجزم به. لا أدري طبعا أكثر شيء وجد يعني بس أظن وجد يعني نساء بين الفترة والأخرى كده. نعم، 6 ما شاء الله. نعم، يعني بين الفترة والأخرى يعني تأتي أخبار وكذا أن امرأة وضعت 6 في بطن واحد وكذا، أو 5 أو 4 أو كذا، فلا ضابط لعدد الحمل لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيئا. قالت يعني القول الأول يقولون الحمل لا نستطيع أن نحدد عدده، ربما هذه المرأة تضع 6 تضع 7 تضع كذا، لا ندري عدد الحمل، فبالتالي أي وارث يعني على أي احتمال من احتمالات الحمل يمكن أنه لا يأخذ شيئا، يبقى هذا لا نعطيه شيئا. وكذلك أي وارث يرث بالتعصيب بحيث له ما تبقى مثلا بعد هؤلاء الحمل فهذا برضو لا يرث، لأنه التعصيب ما تبقى احنا ما ندري كم يتبقى، ما لا نعرف عددهم. ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا، لكن هناك وارث يرث في جميع التقادير، والله لو كان الحمل حتى لو كانوا 1,000,000 هو برضو سيرث، بس هو نصيبه يعني إما كذا وإما كذا، يتراوح بين فرضين يعني أو بين نصيبين، لا يمكن أن يقل عن أحدهما أو أن يزيد عن الآخر. فمن كان يعني بهذه الطريقة يعطى الأنقص، إذا كان له نصيب معين لا يمكن أن ينقص عنه بحال فيعطى الأنقص، زي طريقة مثلا الأم، أم المتوفى، لو المتوفى هذا ترك أما وترك زوجة حاملا، ترك أمه وترك زوجته حاملا. طيب الآن هو ليس عنده أبناء، لكن لو زوجته وضعت ابنا أو 2 أو 3 أو 10 أو أيا كان عددهم، فالأم ستأخذ السدس، هي بدون أبناء كانت ستأخذ الثلث، في وجود أبناء ستأخذ السدس، فإذا السدس هذا متيقن لها فنعطيها السدس. الزوجة بدون أبناء كانت ستأخذ الربع، مع الأبناء تأخذ الثمن، فالثمن هذا متيقن لها فتأخذ الثمن. لكن فهذا الذي يعني يرث في جميع التقادير متفاضلا يعني له يتراوح بين نصيبين فيعطى الأنقص. ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملا، زي مثلا ايه، شخص توفي وعنده ابن موجود وزوجة حامل وأم، فالأم لها السدس سواء الحمل هذا وضع ولا أيا كان عدده، لأن أصلا في ابن موجود، فبالتالي الأم لها السدس نظرا لوجود الابن الموجود، والزوجة أيضا لها الثمن بغض النظر عن الحمل هذا وضع حيا ولا ميتا ولا أيا كان عدده، فهي نصيبها لا يختلف بالتقديرين. لكن الابن الموجود هذا كم نصيبه؟ هذا الله أعلم، أنه إيه والله لو كان معه ذكر يبقى يأخذ إيه؟ يتقاسمان الباقي مناصفة، لو معه أنثى يبقى يأخذ هو ثلث الباقي، لو معه ذكران 3 4 5 فيرث سيكون وارثا بالتعصيب ما تبقى، وهو إيه يعني أو مشاركا يعني بالتعصيب بالمشاركة مع الموجود الحمل هذا، ونصيبه بالتالي لا نستطيع أن نحدده، يبقى هذا يوقف نصيبه لا يأخذ شيئا لغاية وضع الحمل. قال ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات إلا أن ينكشف أمر الحمل. عندكم إلا ولا إلى مكتوب؟ إلى أن ينكشف أمر الحمل. نعم، إلى أن ينكشف أمر الحمل. طبعا الآن برضو الطب الحديث يعني بالإمكان أن يفيد في هذه المسائل بتحديد يعني عدد المواليد وكونهم ذكورا أو إناثا، لكن في الحقيقة برضو لا يزال يعني مسألة يعني أحيانا يتوقعون أن يكون ذكرا ويخرج أنثى أو العكس، أو يعني فإذا كان يعني أي مسألة فيها شك يعني دلالة الطب إذا لم تكن يعني يقينية أو قطعية في هذا الباب فيظل الاحتمالات قائمة يعني، لكن إذا أمكن يعني التيقن والتأكد يعني مثلا في خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل وكذا، والطب يعني تأكد فعلا أنه من عدد المواليد وذكورتهم أو أنوثتهم أو كذا، فهذا يمكن يعني أن يساعد في ذلك. قال: والقول الثاني أنه يعامل الحمل بالأحظ ويعامل الورثة معه بالأضر، من الحمل يأخذ الأحظ والورثة معه يأخذون الأضر، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. وهذا القول الثاني يعني بنوا على إيه؟ على الغالب، يعني قالوا إن يعني إن غالبا لا يزيد عدد المواليد عن 2، يعني غالبا المواليد يعني لا يزيد عددهم عن 2، يكون عدد المواليد يزيد عن 2 قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له، يعني هذه حالات نادرة اللي هي زيادة عدد المواليد عن 2، فلكن كن عدد المواليد 2 هذه حالة يعني غير نادرة، يعني هذه تتكرر كثيرا، لكن زيادة عن 2 هذه حالة نادرة، والنادر إيه لا حكم له. فقالوا نقدر الحمل ب2، إما ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل وتبين أمره أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه، أو أخذه كاملا إن كان قدر نصيبه. يعني قال لك قول الثاني هذا أننا نقدر الحمل بمولودين من باب الاحتياط، غالبا أنه لن يزيد عن 2، فنقدره إما على أنه ذكرين أو على أنه أنثيين أو ذكر وأنثى أو كذا، ونعطي الورثة الأضر ونعطي الحمل أحظ يعني ما يمكن أن يأخذه. الحمل الأحظ وبقية الورثة الأضر. نعم. وبعدين بعد وضع الحمل نرجع نشوف بقى إيه، نعيد التقسيم مرة أخرى، يوقف الباقي لحين وضع الحمل فننظر ماذا يستحق ونعيد التقسيم. القول الثالث أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة، أيهما أكثر؟ الرأي الثالث قال لك يقدر الحمل بواحد أو واحدة، إما ذكر أو أنثى، قالوا يعني حتى 2 هذا اعتبروه من النادر. قالوا لأن الغالب المعتاد ألا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد، فينبني الحكم على الغالب، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد. قالوا في هذه الحالة يعني إذا قدرناه واحدا يأخذ من الورثة كفيلا، أحد الورثة يعني يتكفل بأنه إذا ظهر أن الحمل يستحق أكثر مما أخذ، يعني لو وضعت مثلا طفلين وهم أعطوا الحمل حفظوا له نصيب طفل واحد ووضعت طفلين، فيتكفل الورثة برد ما أخذوه بحيث يعاد التقسيم وما أخذوه يرد، لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطا، القاضي يكلف كفيلا النظر. قال: والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر، وهو القول الثاني. والقول الثاني يعني أرجح من الاحتياط أكثر من الثالث، لكن الأول هذا أكثر احتياطا، بس قال يعني القول الثاني فيه نوع من التوسط، يعني أنه لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع، وما زاد على الاثنين نادر، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر، وحتى لو وجد الكفيل فقد يعتريه ما يعتريه فيعجز عن التحمل، ممكن يجي يتشجع ويقول لك أنا أكفل وكذا، نسترد من الورثة ما أخذوه، وبعدين بعد ما يوضع الحمل ويظهر أنه يستحق أكثر مما أخذ قد يعجز عن التحمل، فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد. قال: فعلى القول المرجح اللي هو تقدير الحمل ب2 يجعل للحمل 6 تقادير، يجعل للحمل 6 تقادير، لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة، وإما أن ينفصل ميتا، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة ف فإما أن يكون ذكرا فقط أو أنثى فقط، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرين أو أنثيين. فهذه 6 مقادير، يعني تقدير الوفاة أن الحمل يولد ميتا، تقدير موت الحمل، وبعدين تقدير كونه ذكرا، تقدير كونه أنثى، تقدير كونه ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى. يبقى هذه إيه؟ 6 تقادير. ماشي. يجعل لكل تقدير مسألة، وتجرى عليها العملية الحسابية، وينظر في أحوال الورثة، فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا، ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص، ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل. ماشي. يعني نأخذ مثلا إيه مثال هنا، يقول توفي شخص عن عم وأم حامل من أبيه. الآن إيه؟ تدري؟ توفي شخص عن حمل، عن عم وأم حامل من أبيه. فالورثة هنا عم، أم حامل. كلمة من أبيه يعني على أساس أن المولود يكون إيه؟ أخا شقيقا أو أختا شقيقا، لأن لو هي أم حامل من أبيه فمعناها أن المولود هذا يشترك معه في الأبوين، فيكون شقيقا أو شقيقة. أو وحمل، الحمل هذا اللي هو نفس الإيه الذي تحمل به هذه الأم. ماشي. فنيجي الآن عندنا التقديرات 6. أول تقدير اللي هو تقدير الموت، وبعدين عندنا تقدير انه ايه ذكر، تقدير انه انثى. ماشي. فاول شيء على تقدير موت الحمل هذا، انه غير موجود. على تقدير موت الحمل، ان الحمل هذا غير موجود، كم نصيب الام وكم نصيب العم؟ الام لها الثلث والعم له الباقي تعصيبا، المسألة من 3، والعم هذه ام الميت وهذا عم الميت، فام الميت لها الثلث اللي هو 1/3، وعم الميت له الباقي اللي هو 2، والحمل هذا على تقدير موته طبعا خلاص ليس له شيء. طيب التقدير انه ذكر، حمل هذا ذكر، يعني معناها ان ام وعم واخ شقيق. الحمل هذا على تقدير انه ذكر معناها انه ايه اخ شقيق للمتوفى. طيب الام كم تأخذ؟ الثلث. لا، الاخ الشقيق الواحد ما يمنعش الام انها تأخذ الثلث، انما يمنعها جمع من الاخوة. فلو الحمل هذا قدرنا انه ذكر واحد يعني اخ شقيق، والمسألة فيها ام واخ شقيق وعم، الام كم تأخذ؟ الثلث، والاخ الشقيق الباقي، والعم لا شيء له. يبقى هنا ايه العم ليس له شيء، والأم لها الثلث، المسألة من 3، والحمل له على تقدير أنه هو ذكر، يبقى له إيه 2/3 اللي هو طيب وعلى تقدير أنه أنثى، لو أن الحمل هذا أخت شقيقة، على تقدير أن الحمل أنثى، يبقى الحمل هذا يعتبر أختا شقيقة. يبقى المسألة الآن فيها عم وفيها أم وفيها أخت شقيقة. طيب المسألة تكون من 6، الأم لها كم؟ في أخت واحدة بس، يبقى الأم لها الثلث اللي هو 2/6، والأخت الشقيقة لها كم؟ النصف اللي هو 3/6، والعم له الباقي اللي هو 1/6. ماشي كده. طيب لو قدرنا الحمل ذكرين، يسموه لو الحمل ذكرين، يبقى الأم لها السدس في هذه الحالة، الأم لها السدس لأن إيه لوجود جمع من الإخوة، فالأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوان لهما الباقي اللي هو 5 أسداس، والعم محجوب، الإخوة الأشقاء يعني يحجبون العم. طيب، ولو قدرنا أن الحمل إيه؟ أنثيين، نعم، لو قدرنا الحمل أنثيين ماشي، أنثيين، طيب يبقى يعني أختان شقيقتان وأم وعم، يبقى المسألة فيها أختان شقيقتان وأم وعم. الأختان الشقيقتان لهما الثلثان اللي هم 4 من 6، والأم لها السدس، ولو مسألة من 6 الأم لها السدس، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان اللي هم 4 من 6، والعم له الإيه؟ الباقي في هذه الحالة. طيب، لو قدرنا أنه ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، يعني أخ شقيق وأخت شقيقة وأم وعم، الأم كم تأخذ؟ السدس، ماشي، وأخ شقيق وأخت شقيقة لهم كم؟ يعني لهم الباقي تعصيبا اللي هو 5 أسداس، الذكر مثل حظ الأنثيين والعم محجوب، ماشي. فهذه الاحتمالات الـ6، ممكن حتى نستطيع المقارنة بين الاحتمالات. في عندنا مسألتين أصلهم من 3، يعني لو ضربناهم في 2 عشان تبقى من 6 على أساس نقدر المقارنة، يعني نوحد المقامات. يعني لو هذه المسألة اللي هي 2 و3 لو خليناها من 6 هتبقى كام؟ 4 و... ماشي، يعني نلغي هذا وخليها ايه، نلغي هذا وخليناها 6، العم له 4 والام لها 2، والمسألة دي من 3 خليها برضو من 6، 2 و4، ماشي كده. طيب الان كل واحد نيجي نقارن كده نشوف ايه اللي امامه في كل الاحتمالات. فبالنسبة للعم وجدنا انه في بعض التقادير لا يرث شيئا، يعني نصيبه في بعض الاحتمالات انه لا يرث شيئا، يبقى اذا لا نعطيه شيئا، ماشي. يبقى العم في المسألة النهائية ان العم لا يأخذ شيئا، خلينا المسألة من 6 العم لا يأخذ شيئا. طيب الام وجدنا انها في كل التقادير ترث، بس نعم ميراثها يتراوح بين السدس والسدسين اللي هم السدس، فإذا نعطيها السدس اللي هو الشيء المقطوع به. يعني بالنسبة للحمل وجدنا ان نصيب الحمل يتراوح ما بين يعني 3 من 6، 4 من 6، 5 من 6، فأكبر شيء يعني يمكن ان يأخذه الحمل اللي هو 5 من 6، يبقى الحمل نحفظ له 5 من 6، هذا موقوف لحين ايه ولادته، وضع الحمل. يبقى المحصلة النهائية ان احنا نعطي الام السدس ونحفظ 5 أسداس لحين وضع الحمل. بعد ما يوضع الحمل نشوف بقى ايه، ذكر ولا انثى ولا ايا كان، ونبدأ نعيد التقسيم بهذه الطريقة. بس هذا ما يتعلق بميراث الحمل يعني. نعم، حتى لو ظهر يعني نعم 5 أسداس تقسم على الحمل أيا كان عدده، إذا كان أكثر من 2 يعني. الله يبارك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، الله يبارك فيك. في سؤال أو شيء؟ تفضلنا. ما هو حتى في حالة الحمل يعني حتى اللي قالوا بالتقسيم يعني مراعاة لظروف الورثة التقسيم قبل الولادة، اشترطوا أيضا أن كل وارث يعني يأخذ يعني الشيء المقطوع بأنه يأخذ له، فأي شيء فيه شك سيكون محفوظا يعني حتى عند من يقول بالتقسيم يعني قبل بالنسبة لإعالة الخنثى، فالخنثى يعوله من يعني مثل أي طفل يعني سواء ذكر أو أنثى، إذا كان يعوله أبوه فأبوه يعوله، إذا كان يعوله قرابته. ف إحنا ذكرنا يعني في أبواب النفقة أن نفقة الطفل على أبيه، وبعد الأب بتكون النفقة على من لو تصورنا أن هذا الشخص توفي من كان سيرثه، فيكون عليهم ايه اذا كان فقيرا ان يعولوه كل منهم بحسب حصته من ميراثه. يعني نيجي نفترض ان الخنث هذا لو انه توفي، من الذين يرثونه؟ له مثلا جده سترث سدسه، له مثلا اخ يرث كذا، وله فالجده تتحمل يعني سدس نفقاته، والاخ يتحمل حصته من ميراثه فيتحمله كنفقات. يعني الغنم بالغرم، يعني من كان سيغنم منه لو مات وعنده أموال سيغرم فيما لو عاش وهو فقير. هذا الله يبارك فيه. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.